أن الإدراك بقدر الاستطاعة، بمعنى أنه لا يجب على كل إنسان أن يفهم أو أن يستوعب كل ما بلغه، إنما استيعابه بقدر إدراكه. فلذلك بعض الناس قد يبلغه الدليل، تبلغه الآية أو الحديث، لكن لا يدرك ثقها، فمن هنا لا ينبغي له أن يعني يخبط فيها أو يتكلم بغير علم. فالإدراك الإدراك العلم بالتبحر فيه هذا لا يمكن إلا لطائفة من البشر، وهبهم الله مواهب زائدة، وهم أهل الذكر، وهم الذين يستطيعون الاستنباط، أهل الفقه الدين الذين يملكون إدراك معاني النصوص واستنباط ما يفهم منها على ضوء قواعد الاستنباط الشرعي. وكل درجة لها طائفة من الناس. فالإيمان الإجمالي الذي ذكرته لا يعذر به أحد، والعلم بما يمكن تحصيله، العلم بما يمكن تحصيله من ضرورات الدين لا يعذر به من يستطيع التحصيل. أما العلم التفصيلي فهو الذي قد يعذر به بعض الناس إذا قامت الكفاية بالآخرين، اللي هو التبحر في الدين، الاتجاه إلى العلم الفقه المتبحر. والقدر أو القاعدة الثالثة هي أن الإدراك بقدر الاستطاعة، بمعنى أنه لا يعني أن كل من استطاع أن يقرأ كل شيء من علوم الشرع وأن يحصل كل علم من العلوم أنه يجب عليه بمجرد أن يستطيع القراءة ويستطيع التعلم. لا، هناك معنى زائد وهو القدرة على التبحر في العلم. نسأل الله الجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.